الشهامة رجولة وكرامة انت الولادة حبي وسكن لأجلك أدافع وصد المدافع وطهر بدمي تراب الوطن ويك الشهامة رجولة وكرامة انت الولادة حبي وسكن لأجلك أدافع وصد المدافع وطهر بدمي تراب الوطن يا حبني وسكن يا أغلى وطن يا حبني وسكن يا أغلى وطن كويت الشهامة يا أغلى وطن كويت الشهامة رجولة وكرامة انت الولادة حبني وسكن لأجلك أدافع وصد المدافع يا حبني وسكن يا أغلى وطن يا حبني وسكن يا أغلى وطن كويت الشهامة يا أغلى وطن التراب يون العذاب انتي في قلبي وغيرك مليش تموت الولاد فداء البلاد يا دمي يا امي مين بس اعيش انا مع التراب يون العذاب انتي في قلبي وغيرك مليش تموت الولاد فداء البلاد يا دمي يا امي بس عايش يوم الوفاء نلبي النداء ولازم نعدي بيك المحن يوم الوفاء نلبي النداء ولازم نعدي بيك المحن كويت الشهامة يا لا وطن كويت الشهامة رجولة وكرامة انت الولادة حضن وسكن يا أغلى وطن يا حبني وسكن يا أغلى وطن كويت الشهامة يا أغلى وطن بالفؤاد يا أم الشموخ حنمحي الشروخ رجالك حماسة وقوة وعناد صوتي ضمير وقلبي أسير وعمري فداكي نبض الفؤاد يا أم الشموخ حنمحي الشروخ رجالك حماسة وقوة وعناد شباب الكويت غضبهم شديد خلفوا بحياتهم ياخذوا الثمن شباب الكويت غضبهم شديد خلفوا بحياتهم ياخذوا الثمن كويت الشهامة يا أغلى وطن كويت الشهامة رجولة وكرامة انت الولادة حضن وسكن لأجلك أدافع وصد المدافع Yeah. يا حبني وسكن يا أغلى وطن يا حبني وسكن يا أغلى وطن ويت الشهامة.